بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياك الله وبارك فيك. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من اليمن. السائل يا عين ألف يقول: توفي والدي يرحمه الله، وكنت أراه والحمد لله مداوما على الصلاة محافظا على الخير، وأريد أن أقدم له عملا يزيد من حسناته ويخفف من سيئاته، فبماذا يتمثل هذا العمل جزاكم الله خيرا؟ هل هو بتلاوة القرآن وإهدائها له، أو التصدق، أم الدعاء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فبرهما من أهم القربات وأفضلها. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما. كل هذا من حقهما. فنوصيك أيها السائل بكثرة الدعاء، كثرة الدعاء لوالديك، لأبيك وأمك، والصدقة عنهما كذلك بالقليل والكثير على الفقراء والمحاويج، ولا سيما الفقراء الأقارب، بالنية عن والدك وعن والدك جميعا وعن نفسك معهما كذلك. وإذا كان له وصية شرعية تنفذها كإصابة الثلث أو بالربع في أعمال البر، في وجوه الخير، في ضحايا، في حج، في صدقات، التنفيذ عليك التنفيذ. كذلك صلة الأقارب من أعمامك وبني عمك وأجدادك، تصلهم وتحسن إليهم بالهدية، بالصدقة، بالدعاء، بالزيارة. كذلك أصدقاء، إذا كان لها أصدقاء تكرمهم أيضا وتحسن إليهم. كل هذا من حق والدك ومن حق أمك أيضا. أما القراءة لهما فهي غير مشروعة، لم يرد في الشرع القراءة للأموات. تقرأ نفسك، تقرأ وتسأل ربك أن يتقبل منك وأن يثيبك. أما إهداء القرآن إلى غيرك لا، لم يرد في الشرع. لكن الدعاء للوالدين، الصدقة عنهما، الحج عنهما، العمرة عنهما بعد وفاتهما، كل هذا طيب. إكرام أصدقائهما بالصدقة، بالزيارة، إكرام أقاربك من أبيك وأمك، من أعمام وعمات وأخوال وخالات وغيرهم، كل هذا من بر والديك. وفق الله جميعا. اللهم أمين. في سؤاله الثاني يقول: يا سماحة الشيخ، إذا كان بعض من إخواني سواء كان ذكور أو إناث يقصرون في بعض الصلوات، هل هذا يؤثر على والدي المتوفى، علما بأن بعض الإناث متزوجات؟ إن كان قصر في حياته، لم يأمر أبناءه وبناته ولم يعلمهم، فهو على خطر من ذلك، والدعاء له، ادعو له إن الله يسامحه ويعفو عنه. أما إن كان لم يقصر بل اجتهد في تربيتهم وتعليمهم وأمرهم بالخير، ولكن قصروا بعد وفاتهم، فالإثم عليهم وليس عليهم من ذلك شيء. إذا قصروا بعد وفاته في الصلاة أو في غيرها فالإثم عليهم. لكن في حياته إذا كان قد تساهل في حقهم فهو على خطر، تدعو له بالمغفرة والرحمة والعفو. إذا كان تساهل معهم ولم يعلمهم ولم يؤدبهم فقد ترك الواجب عليه، فهو مسؤول عن هذا وعلى خطر من هذا الشيء.

المقصود أنك أن المؤمن والمؤمنة يقرأان القرآن ويكثر من ذلك، والقارئ بكل حرف حسنة، قارئ القرآن له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالوصية لجميع إخواني المسلمين من الرجال والنساء الإكثار من قراءة القرآن في الليل والنهار، وأنت جالس على فراشك أو في مجلسك أو في أي مكان، وأنت ماشي في الطريق تقرأ بينك وبين نفسك، وإذا أحس بمرض تقرأ في يديك ما يسر الله من القرآن. ومن أهم ذلك سورة قل هو الله أحد المعبودتين، تقرأ ما في يديك ثلاث مرات، وعند النوم أفضل، وتمسح بيديك على ما تيسر من جسدك، وتبدأ برأسك ووجهك وصدرك ثلاث مرات اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتدعو ربك أن الله يمن عليك بالشفاء والعافية. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: ما هي الآيات التي تعالج الحسد، وهل له علاج غير القرآن والرقية أم لا؟ أفيدوني بسؤالي. نعم، القراءة والدعاء، الدعاء وقراءة، الإنسان يسأل ربه العافية من شر كل حاسد، كما قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. هذه السورة الثالثة قرأها في يديه ومسح بهما على رأسه ووجهه صدره ثلاث مرات عند النوم، هي علاج من كل داء، الحمد لله، من الحسد وغيره. الحمد لله. وهكذا في غير النهار، في الضحى، في الظهر، في العصر، في أي وقت، لكن المحافظة على هذا عند النوم يكون أفضل، تأسم النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مروا على جماعة من العرب، ورئيسهم أميرهم قد لدغ لدغاته حية، فاجتهدوا في علاجه فلم يتيسر لها الشفاء، فجاءوا إلى الصحابة الذين مروا عليهم وقالوا: هل فيكم من راقي؟ قالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا لما نزلنا بكم، ما ضيفتمونا، ما نقرأ إلا بجعل. فاتفقوا معهم على قطع من الغنم لمن يقرأ عليه، فقرأ عليه أحد الصحابة الفاتحة سورة الحمد، وجعل يدخل عليه ويكررها، فعافاه الله وقام كأنما نشط من عقال، فأعطوه جعلهم، فقالوا فيما بينهم: لا نفعل شيء حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحسنتم، واضربوا لمعكم بسهم طيب هو سهم بذلك. فدل ذلك على أن قراءة القرآن فيها شفاء من كل داء، وأنه لا بأس بأخذ الجعل على القراءة. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: هل يجوز أن يقرأ الشخص مع قارئ من القرآن من شريط مسجل أم لا يجوز؟ لا، يستمع ينصت السمع ويستفيد. يقول الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم. في أي وقت من يوم الجمعة تقرأ سورة الكهف؟ أهو في كل وقت أم وقت محدد؟ في جميع النهار، في جميع اليوم، في أوله وفي آخره. جاء فيها بعض الأحاديث الضعيفة، وثبت من فعل بعض الصحابة بسعيد كان يقرأها كل جمعة، فإذا قرأها الإنسان فحسن. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من المغرب من أحد الإخوة المستمعين، يقول في هذا السؤال: شخص أهديت له هدية عبارة عن مجوهرات ذهبية، السؤال: هل له أن يبيعها ويستفيد بثمنها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا أهدي لك هدية وليست رشوة، هدية من أخ محب أو من قريب، ليست في مقابل خيانة ولا، فلا بأس، مالا لك تصرف فيها، تبيعها، تمسكها، تهديها إلى غيرك، لا بأس. أما إن كانت رشوة حتى تميل عن الحق، أو حتى تحكم بالجور، أو حتى تظلم أحدا، فلا يجوز لك. إذا كانت هذه الهدية

فقد أدرك الحج وهو محرم. إذا كان محرما ناويا الحج فإنه يكون مدركا للحج، فعليه يأتي بالأعمال بعد ذلك، يذهب إلى مزدلفة يبيت فيها تلك الليلة، يرمي الجمار يوم العيد، يطوف يسعى إلى بقية أعمال الحج. وإن كان أحرم بحج عمره عليه الهدي ذبيحة تذبح مكة الفقراء، يعني بقية الأعمال. لكن الركن الأعظم هو الحج عرفة، من فاته عرفة فاته الحج. والركن الثاني الطواف، والركن الثالث السعي، والرابع الإحرام، كل واحد ينوي الدخول في الحج أو في عمرة، هذا الركن. كل يري ينوي الإحرام بالحج هذا الركن الأول. والأول واجب يكون من الميقات، من الميقات اللي يمر عليه حين يأتي من بلده، أول ميقات يمر عليه يحرم منه، هذا واجب عليه يحرم من الميقات. أما كون يحرم هذا ركن، كون ينوي بقلبه الحج هذا ركن الحج، العمرة ركن العمرة. ثم ركن الركن الثاني الوقوف في عرفة، ثم ركن الثالث الطواف بالبيت بعد النزول من عرفة، والركن الرابع السعي في حق القارن والمفرد والمتمتع. والمتمتع جميعا السعي لا بد منه، لكن المتمتع عليه سعيان، السعي الأول العمرة قبل الحج، والسعي الثاني الحج. أما القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، إذا أتيا به مع طواف القدوم كفى، ولم يقع عليهما إلا طواف الحج بعد العيد ثم طواف الوداع. شكر الله لكم من سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.